وظيفه او اقول لك من ضمن ميديتورز اديشن مولكيول ميشن وان فانكشن. مين يقول؟ مين يجاوب؟ فوسفور فانكشن بالاسم ايه؟ ايات. قول يا ايات. ميشن وان فانكشن ايات بتساعد على المايجريشن. الاديشن مولكيول ايه؟ بتساعد على المايجريشن اوف ذا ليوكوسايت فروم ذا بلاد فيسلز تو ذا سايت اوف ذا انفكشن. ميشن وان فانكشن نفس السؤال فور اكيوت فيز بروتين. اذكر بسبب انه مثلا فابريشن بيمنع السبريد اوف انفكشن او سي ريأكتيف بروتين بتساعد الكومبي او بتساعد الاوبسرايزيشن. صح؟ اذا ممكن حته ميشن وان فانكشن. وان فانكشن فور ذا بكتيريا السيمول. وان فانكشن فور ذا بكتيريا الكبسول. وان فانكشن فور ذا بكتيريا السبور. نعم. فاجينيشن وبيتمنت ودايبيتيز. طب بص لي الباثولوجي بقى عنده. بس القصه اللي بتحصل دي بتحصل في الباص دايلتيشن ثم الادرنت ده بيحصل باص الاديشن ويت. بوز على الليوكوسايتس من بره وعلى الاندوثيليا بتاع البلاد جلد. وعلى فكره الليمفوسايتس عندها اديشن موليكيول وكلمه اديشن موليكيول هتذكر في منهجنا ثلاث مرات وكل مره هنقدم لك فانكشن ليه. حوالين الليوكوسايتس؟ الليوكوسايتس على على على الممبرين من بره بتاعها دي اديشن موليكيول. طبعا مش داير انتاج اجزاء منه يعني بيمسك بجزء تاني كانه زي الانفكتو كده. اي استفسارات؟ هل الغصن هيفرق معايا في النت الميونتي بتاعته؟ نعم. الغصن في حاجه اسمها سبيشيز فاكتور، في حاجه اسمها ريشيال فاكتور، في حاجه اسمها انديفيديوال فاكتورز ممكن تؤثر في النت الميونتي. لو بدانا في سبيشيز فاكتور احنا بننتمي للهيومن سبيشيز. كونك بني ادم يبقى هذا قدرك مكتوب على جبينك بعض الامراض انت عرضه ليها وبعض الامراض ما تصيبك ما تجيش جنبك. يعني ايه فيروس بتصيب النبات؟ مالهاش دعوه بالبني ادمين. في ديزيز بتحصل في الحيوانات ما تصيبش البني ادمين. والعكس صحيح، كونك بني ادم فانت عرضه لمرض اسمه ليبروسي. ليبروسي ده اللي هو الجذام اللي هو الجزء في الجسم مكتوب عندك مايكوبكتيريوم ليبري من نفس العيله بتاعت المايكوبكتيريوم تيوبروس بتاعت التي بي. الجذام مرض يصيب البني ادمين فقط. اذا باعتبارك تنتمي للهيومن سبيشيز انت عرضه للليبروسي وفي نفس الوقت انت بروتكتد من اذر ديزيزز ممكن تصيب الانيمالز او البلانت او اذر سبيشيز. لا انا جاي لك التي بي في حاجه ثانيه. التي بي في حاجه ثانيه بقى. التي بي ممكن يصيب البقر وممكن يصيب الانيمالز، لكن تعالي بص التي بي بالريشيال فاكتورز وذين ذا سيم سبيشيز. اتفقنا ان كلنا بني ادمين. اه بننقسم الى اجناس. يعني في بلاك ريس اللي هم النيجروز الزنوب. دول عرضه اكثر للتي بي عن الوايت ريس. الشخص الاسود النيجروز عرضه للتي بي عن الشخص الوايت. ليه؟ لانها ليها جينيتك كونستيوشن. عندهم جينز تخلي التي بي يبقى هم مور سوسيبت. مش معنى الجمله دي ان طالما خلق نيجرو يبقى لازم يجيله تي بي. لا، ده نسبة التي بي امانج النيجروز تبقى اعلى منها امانج الوايت. يعني مش معنى انك انت ابيض ان ما يجيلكش تي بي ويجي الاسود ده. ما هياش تفرقة عنصرية، لكن هي النسبة فيهم اعلى من النسبة في البيض. طب لو اتفقنا ان احنا نفس الريس وان بني ادمين كلنا نفس الجنس. الافراد المختلفين بيختلفوا في النسبة بتاعتهم عن بعضهم البعض. ودي تعتمد على ايه بقى؟ على الايدج. الاكسبيرينس اوف ايج عرضه اكتر للانفكشن وتفسيرها هيجي في الشابتر اللي جاي. الطفل الصغير لسه الايميون سيستم بتاعه اماتيور. الراجل عجوز الايميون سيستم بتاعه شبع شغل يعني انا بقى تعب احضره ايجنج عادي يعني. النيوتريشنال ستيتس واحد عنده مال نيوتريشن يبقى عرضه للانفكشن. الهرمونال ستيتس واحد بياخد كورتيزون ده بيعمل سبريشن للايميون سيستم يجي له انفكشن. الجينيتك ميك اب الجينيتك كونستيتيوشن احنا لسه قايلين النيجروز عرضه للتي بي نتيجه جينز معينه موجوده عندهم. يبقى لو اختلف الافراد في الجينات بتاعتهم بيختلف في انهم يبقوا اميون او ريزيستنت للديفرنت انفكشن. بننهي هذا الشابتر بمقارنه مهمه جدا وجات سؤال في الامتحان بين النيت اميونتي اللي خدناها خلاص وخدت كده في هذا الشابتر مش هنجيب كده تاني وبين الاكوار الاميونتي اللي جايه لنا بتعمل الشابتر اللي جاي. طب انا ما خدتش اكوارد عشان اضطريت، هناخد ملامح النيت ونشوف المقابل بتاعها في الاكوارد. يعني من ناحيه التواجد، ايه رايك ان النت ميرت موجوده فيه منذ امتى؟ يبقى منذ الولاده. بينما الاكوارد انيوريتي ده بعد الولاده لما تتعرض لاورجانيزم، يبقى فولوينج انفكشن. ادي واحد. الانسل ايهما اسرع؟ مين اللي بيشتغل في الجنين؟ الجنين لانها موجوده اوريدي. فبمجرد ما الاورجانيزم يخش ده موجوده، ده ممكن موجوده قبل الاورجانيزم يخش. ده الاورجانيزم جه يخش لها انت كسكين. طب ده جه يخش لها فلورا. طب ماشي تخطى الخطوط دي ودخل. لقى كيميكالز بروتينز موجوده في البودي فلويدز. طب الماكروفيج اللي رايحه هتشتغل؟ موجوده هتشتغل جاست بعد ما يخش؟ ماشي. يبقى اذا النت ميونتي سريعه تشتغل immediately following the infection. ومن acquired immunity ياسمين اثرت كلمه برايمري وسكندري اكسبوجر. سيبكم من السكندري اميون ريسبونس اللي انتوا خدتوا فكره عنه في الفيزيولوجي. لو بتعرض للاورجانيزم لاول مره الاكوارد اميونتي تشتغل بعد قد ايه؟ بعد فيو دايز 7 ل 10 ايام. يبقى ريلاتيفلي ديلي. مين السيمبتوم انفولد؟ ابدا بالاكوارد. الاكوارد اميونتي ما فيهمش من خليتين بس، اللي هيكون اي خليه غير الاثنين دول يبقى غلط. يا البي يا التي. امال النت اميونتي الناتشر كده والايزينوفيل والفاجوسايت الماكروفيج والمونوسايت والنيتروفيل الجرانيوسايت، كل دي خلايا بتشتغل في الناتشر اميون. يا ترى مين فيهم تضرب ميموري؟ يعني الجلد دوت جه مره اورجانيزم فالجلد قال له ممنوع ما تخشش. لما يجي الاورجانيزم بعديها بفضل، هل الجلد بيقول له وانا مش قلت لك قبل كده ممنوع؟ ما بتحصلش. ليه؟ ما بيعرفوش، هو بيمنعه خلاص ملوش دعوه بيه، سواء جاله قبل كده او ما جالوش. مفيش ميموري عند الانيت اميونتي. امال الاكواير اللي بعد ما تطلع تبقى بلازما معظمها يروح يبقى بلازما والباقي يبقى ميموري. التي يحصل لهم بروليفريشن وشويه تي ميموري. اذا الاكوايرد اميونتي بيتخلف عنها ميموري سيت. تفتكروا لوجيك مين افيشنت؟ انتوا قلتوا لي الاسم قبل كده. مبدا مين مور افيشنت ومين ليس افيشنت يا مجد؟ الاكوايرد افيشنت اكتر. استنتجتيها منين؟ ميموري؟ لا انا استنتجها من طريقه ابسط. احنا بنبدا في ان ايه صح؟ لو النت مور افيشنت حاجه الاكوايرد ليه؟ انا كنت بدات قابلت الاورجانيزم بباريرز وهي النت ميكانيزم. طب يوم ما افشل بلجا ان اكوايرد مش ممكن اتخيل ان النت اقوى من الاكوايرد، لان اللي مالوش كبير بيروح يشتري له كتير، بس النت ما نفعتش اروح اشتري الاكوايرد. اذا الاكوايرد مور افيشنت، بل الكلام اللي اثرته ياسمين من شويه بتزيد بتنجريز ويز تايم. يعني حتى ربط الامور اما اتعرض لاورجانيزم لاول مره الاكوايرد اميونتي تبقى افيشنت. اه صحيح، لكن لو تعرضت لنفس الاورجانيزم مره اخرى بيحصل حاجه اسمها السكندري اميون ريسبونس بيبقى مور افيشنت. اذا الاكوايرد اميونتي الافيشنس بتاعتها بتنجريز ويز ايه؟ ويز ريبيتد اكسبوجر ويز تايم. ريجاردنج سبيسيفيكيشنز. نعم فارس ندى قولي انا الاكوايرد سبيسيفيك والانيت نون سبيسيفيك. ماذا نعني بكلمه نون سبيسيفيك يا دكتور؟ انت نون سبيسيفيك بثلاث كلمات اللي قلتهم لكم اول الدنيا. اوكير ايه؟ او بريزنت ايه؟ اني اندفيدوال اجينست اني مايكرو اجينست داوت بريزنت او براير اكسبوجر. مروه؟ صح يا مروه شوية. اللي جاب لك اللي جاب لك مين؟ ندى؟ ندى برضه. امال سبيسيفيك يعني ايه يا ندى؟ طب وارد يبقى سبيسيفيك بمعنى يعني تحصل في سيرتن انديفيدوال اجينست بارتيكولار مايكرو اورجانيزم تو ويتش ذا انديفيدوال هاز بين اكسبوزد. يعني لما يكون ندى عندها مناعه ضد الحصبه، اديني قلت ندى واديني قلت الحصبه. طب وندى جت لها مناعه ضد الحصبه ازاي؟ اكيد تعرضت للاورجانيزم كانفكشن او الفاكسين بتاعه اضعف ليها. يبقى هذا هو المقصود بكلمه سبيسيفيك. طب ايه رايكم كلمه الانتر اكشن بقى؟ هل الانيت اميونيتي ممكن تساعد الاكوايرد؟ وهل الاكوايرد ممكن ترد الجديد للانيت اميونيتي؟ يس اور نو؟ الله ينور عليك اهو. طب خلينا اجيبها لك من الاول معلش. انتوا وراكم حاجه النهارده؟ احنا قاعدين مع بعض كده بنسلس يومنا. اسامه فتحي. هتعمل لنا افطار يا دكتور النهارده؟ مش هتقول تاني سلمين بقى. فطرنا النهارده. ها؟ فطرنا النهارده. فطركم عليا بس كده؟ بس ايه رايك في قصه فول طري؟ في مطعم كبيره بتاع كشري حلو كده. بصوا يا جماعه الماكروفيج اللي قبضت دي على اورجانيزم، حد فيكم من شويه سال سؤال وصلني لبعد ما قبضت على الاورجانيزم وقتلته هضمته صح ودورت فيه على حتت مهمه على حتت انتيجينيك وبحطها على السطح مش لسه ليك الكلمتين دول من شويه بنحط الانتيجينيك ديترمنت او جزء من الاورجانيزم بنحطه على السطح دي الخليه اللي اسمها الماكروفيج بحط الجزء ده بقسمه لمين؟ للتي ليمفوسايت يعني انا بعمل بقدم الانجل للتي دي حاجه اسمها انجل برزنتيشن هناخدها بالتفصيل المره اللي جايه ان شاء الله عشان اقول لكم القصه من الاول التي ليمفوسايت هي والماكروفيج دول جارين في عماره واحده يعني انا وجاري اللي ساكن قدامي الشقه اللي قصادي على طول كل يوم الصبح بفتح باب شقتي وهو بيفتح باب شقته نازلين رايحين شغلنا صح؟ فبشوفه لقيته سليم مش حاطط حاجه على سطحه لقيته سليم صباح الخير اهلا صباح النور ازيك عامل ايه؟ وهو يقول لي ايه؟ اتفضل دي انا مش حاضر اتفضل ام قول لي شاي قهوه بتاع حاجه ساعه ولا شكرا ما عشان كده سموها دي عشان بيتقابلوا اتفضل دي فقال له لا شكرا كل واحد يروح يشوف اكل عيش صح؟ النهارده انا بفتح باب شقتي ولقيت الماكروفيج عينيها ورمه وزرقاء اهو عين ورمة هي وعليها زرقاء انا خلاص سلامتك مالك ايه؟ في حاجه شدتني هو بيقدم لي حاجه عده شبه والله ممكن الاقي جاري عينه زرقاء وورمه واجي اقول له مالك يقول لي ابدا ده اتخبطت خلاص مش عايز ادخل ابدا دي مدام مش عارفه لكن بقول له مالك بص كده راح معيط عيط يعني افرز انترلوكين 1 ادي الخدمتين الاساسيتين اللي الماكروفيج بيقدموهم للاكوارد اميون قدامكم مين؟ انتجين برزنتيشن وانترلوكين 1 برودكشن اللي مكتوبين في الجدول فهمتهم كده؟ طب والتين انفوسايت ترد الجميل ازاي؟ طبعا لما لقيته بيعيط كده وصعب عليا مش هسيبه وحش هاخده ونروح نتخانق وبتاع ونعوضه الضرب اللي اتضربه دوت طب عشان نروح نتخانق مش لازم نحمس نفسنا وناخد معانا شله برضه واحنا رايحين؟ طب عايز احمس نفسي بقى واحمسه او ما ازعق بقى شويه ازاي يا راجل وازاي تسيبهم يضربوك واحنا مش رجاله ولا ايه وازاي ما تقولناش بعمل افرز انا في مين؟ في انترلوكين 2 او بشكل عام في اذر سايتوكاين عشان اسخن نفسي احمس نفسي واحمسه وابعد اجيب ناس تانيين يبقى الاكوارد ميتي هترد الجميل للناس عن طريق برضه البرودكشن اوف سايتوكاين فور اكزامبل انترلوكين 2 وعن طريق انتوا شاورتوا عليها هو اقول له مين اللي ضربك؟ يقول لي ناس اتفقوا عليا وضربوني، طب وما قتلتهمش ليه؟ يقول لي ما عرفتش. ايه كانوا بيجروا؟ بيجروا؟ ما عندنا حد يجري، استنى ده انا هكلم لك البلد. هبعت اتصل بايه؟ بالبلد، هيبعتوا لي شويه صعايده. شويه انتي بوديز، يكتفوا الاورجانيزم. لما يكتفوا الاورجانيزم اوبسترايزيشن، الميكروفيش تقبض عليه وتبلعه وتقتله. يبقى الاكوارد طبعا بعضكم كده لما بحكي القصه دي بسرعه يقول لي هي التي هي اللي هتطلع الانتيبوديز؟ طبعا لا. التي هتستفيد البي والبي تبقى بلازما سيت والبلازما سيت طلعت ده التفاصيل لسه جايه بقيت الكتاب بقى كله. اذا التي برضه هتساعد في النار في الاخر تساعد الانتيبودي برودكشن والانتيبودي تساعد الاوبسونيزيشن. ادي رد الجميل قوي. يبقى الانتر اكشن بين الانيت والاكوايرد الانيت تقدم للاكوايرد الاوبسونيزيشن سوري الانجن برزنتيشن والسيتوكاين او الانترلوكين 1 برودكشن والاكوايرد ترد الجديد باي اوبسونيزيشن وباي سايتوكاين برودكشن